يقول ما المقصود بعلم الخط؟ هذا لا يكون راح بعيد يحسب علم الخط، هذا يسمونه علم الحرف يذكرون في كتاب العتيقات. علم الخط هو علم الكتابة. علم الكتابة كان أول قديما فيه مقررات، تجد كراسة للخط مكتوب مثلا بخط النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم مكتوب تحتها بنقط هذه الجملة بخط النسخ عدة مرات، ثم بخط الرقعة، ثم بخط الثلث، وهكذا. فتستفيد أنت في هذا معرفة الخطوط، هذا الذي نريده، ولا نريد علم الحرف الذي هو من أنواع السحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.